بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

إن في ذلك لآيات للعالمين ومن السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ذلك لآيات للعالمين ومن منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله Thank you.

المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا خير للناس من ذلكم